جعل في صباحك نور ينبطر في الوابور، يجعل في صباحك نور يفتح لك كل طريق، ويا رب تعود منصور. من الأحوال للراحة معيش بالمال، يا مآمن الأحوال للراحة معيش بالمال، أنا عندي أبد مستور والصحة عالي العال. روق يا ابو حسين قوم وامسح دمع العين، ما تروق يا ابو حسين قوم وامسح دمع العين، بكره الغايب هيعود والفرحه هتبقى اتنين. حنين عالغلابة وحبيبك النبي، يا حنين عالغلابة وحبيبك النبي، يا حارسنا من الديابة ومن ظلم الأجنبي. وين المشاوير يا